بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. هذه التراجم مرتبها البخاري رحمه الله ترتيبا كما يقال منطقيا، فبعدما بين رحمه الله في الترجمة المتقدمة أن الإمام يستقبل الناس، بيّن في هذه الترجمة أن الإمام إذا استقبل الناس فإنه يمكث قليلا، يمكث يسيرا. وهذا المكث فيه فائدة، من فوائد هذا المكث أنه يذكر الله في هذا المكث، يذكر الله، يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة في هذا المكث. ومن فوائده أيضا حتى ينصرف النساء، يمكث يسيرا حتى ينصرف النساء. وعليه كما قال بعض العلماء: ما ينبغي للمأمومين لجماعة المسجد أن ينصرفوا قبل الإمام، بل ينتظروا حتى إذا قام الإمام قاموا، إلا إذا كان الإمام يطيل الجلوس والمكث فإن المأمومين ينتظرون انتظارا يسيرا بمقدار ما ينصرف النساء إذا كان في المسجد نساء، إذا كان في المسجد نساء. وأيضا من فوائد هذا المكث أن الإمام ربما يحتاج إليه في سؤال أو في استفسار أو فتوى أو شيء من مصلحة المسجد، فلا حرج، هذا المكث من السنة وفيه مصلحة. البخاري رحمه الله يقول: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، بعد السلام وبعد الاستقبال، يعني هذا المقصود. الترجمة ليست على ظاهرها، فيها قيد آخر، فيها قيد آخر مهم: مكث الإمام في مصلاه، مكث الإمام في مصلاه بعد السلام وبعد الانصراف، بعد الانحراف. إذا استقبل الناس يمكث، أما قبل الاستقبال فإنه لا يمكث. ويدلك على هذا القيد وعلى هذا الفهم الترتيب، ترتيب البخاري، فهو في الترجمة الأولى قال: يستقبل الإمام الناس إذا سلم. إذن الآن الإمام استقبل الناس، ثم قال: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. إذن يفهم من هذا أن هذا المكث متى يكون؟ بعد أن يستقبل الناس، نعم، وليس على الإطلاق. هذا قيد مهم. نعم، نسمع الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. قال: وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. رفعه، ويذكر عن أبي هريرة رفعه. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال لنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني خرساني، وسكن بغداد ثم استقر في عسقلان بالشام، وهو ثقة ثبت من خيار عباد الله. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عتكي الواسطي ثم البصري، وهو ثقة جبل إمام حافظ حجة، توفي 60 و100. قال: عن أيوب ابن أبي تميم السختياني البصري أبو بكر من أئمة المسلمين عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر. وقول البخاري هنا في هذا السند وقال لنا آدم، كلمة وقال لنا ليست على عادته، العادة أن يقول حدثنا. قال بعض العلماء إن البخاري يستعمل هذه الصيغة وقال لنا يستعملها في الأحاديث التي يأخذها في المذاكرة وليست في مجلس الحديث. ولا شك أنه في فرق، مجلس الحديث يكون المحدث مستعدا فيه، مراجعا لأصوله، متأهبا، قد راجع الأصول وحفظ الأحاديث التي سوف يحدث بها. وكذلك الناس من الطلاب والتلاميذ أيضا يتأهبون بالأقلام والدفاتر والتقييد والكتابة عن هذا الشيخ. فمجلس السماع ومجلس الحديث، يعني سماع الحديث، فيه اهتمام، فيه عناية، فيه ضبط. أما المذاكرة لا، المذاكرة تكون جلسة عابرة، جلسة عادية بين المحدث والشيخ، بين التلميذ والشيخ، جلسة عادية في البيت مثلا أو على دكان، يعني دكة بلغة الناس اليوم، يجلسون مثلا، أو حتى في السوق أو في بستان، فتأتي المذاكرة، يذكرون الأحاديث ويذكرون الأسانيد. فربما الشيخ في هذا المجلس اللي هو مجلس مذاكرة وليس مجلس علم بمعنى حلقة علم، لا، مجلس عادي، يذكر الشيخ حديثا من حفظه بدون مراجعة، فهل يستويان مثلا؟ هل يستوي حديث يقوله الشيخ في مجلس الحديث وفي حلقة العلم بعد المراجعة والتأهب والاستعداد، هل يستوي هذا الحديث مع حديث آخر يقوله الشيخ في مجلس المذاكرة وحديث عابر؟ لا، ما يستويان مثلا. لذلك البخاري من دقته يفرق بين حديث أخذه في مجلس العلم وبين حديث أخذه في المجالس العامة، فيقول في هذا حدثنا ويقول في هذا قال لنا، وهذا من دقته رحمه الله. وأما الحافظ ابن حجر فيقول إن هذا التقرير المتقدم هذا، وهو التفريق بين ما يأخذه البخاري في مجلس العلم وبين ما يأخذه في مجلس عام، يقول إن هذا ليس مضطردا، ويقول إنه وقف على أحاديث قال فيها حدثنا أو قال لنا، وفي موضع آخر قال حدثنا، قال ليس مضطردا. وإنما هنا في هذا الموضع يقول الحافظ ابن حجر إن البخاري استعمل هذه الصيغة وقال لنا لأن هذا ليس حديثا مرفوعا، لأجل وقفه قال هذه الصيغة كلمة وقال لنا، هكذا قال الحافظ ابن حجر. والعيني لم يقتضي هذا الكلام ورد عليه. وعلى كل حال يمكن أن يجاب على ما أورده الحافظ. الحافظ ماذا قال؟ قال إنه هذا ليس مضطردا لأنه في مواضع يقول حدثنا، ونفس الحديث يريده في موضع آخر بكلمة قال لنا. ممكن أن يقال إن هذا الحديث سمعه البخاري في حلقة العلم وسمعه البخاري أيضا في مجلس المذاكرة، والله أعلم. على كل حال يعني هذا توجيه هذه الكلمة وقال لنا، وهو حديث، كلمة قال لنا هذه صيغة معتبرة، وهو حديث صحيح متصل الإسناد ليس منقطعا، قال لنا. والبخاري رحمه الله ليس مدلسا حتى يقال بأنه هنا دلس البخاري، كما قال ابن القيم تذكرون في غفلة اللهفان في رد على ابن حزم في حديث المعازف حينما ضعفه ابن حزم واتهم البخاري بالتدليس مع الأسف، فرد عليه الحافظ ابن القيم وقال إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس. يعني ما يقال إن هذه صيغة فيها نظر وربما يكون فيها تدليس، لا، هو إسناد صحيح متصل. طيب، يقول كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. هذا حديث ضعيف. ولكن الحافظ يقول إنه ورد بإسناد حسن عن علي، وهو نهي الإمام أن يتطوع في مكانه يوم الجمعة، يوم الجمعة. وطبعا هنا هذا النهي الذي يظهر أنه سد للذريعة، لأن الجمعة ركعتان، فلو صلى الإمام في مكانه ركعتين لأصبحت أربع ركعات، فربما أوهم أنه يريد إكمال الظهر، وربما يأتي أشخاص لا يكتفون بركعتي الجمعة يصلون أيضا ظهرا، وهذا حصل مع الأسف الشديد. لذلك جاء النهي للإمام أن يصلي النافلة في مكانه يوم الجمعة. وهذه مسألة أخرى فيها بحث، فيها أحاديث. طيب، قد يقول قائل لماذا البخاري أورد هذه الآثار في مكث الإمام في مصلى؟ هذا الأثر يدل على مكث المصلي في مكانه، وأنه لا ينهض مباشرة بعد الصلاة، بل يمكث سواء كان ذاكرا أو تاليا أو مصليا. وكون عبد الله بن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، هذا يدل على إيش؟ على أنه مكث، على أنه مكث. وهم رضي الله عنهم ما كانوا يصلون النافلة مباشرة يلحقونها بالفريضة، ما يفعلون هذا، وإنما يفصلون بين الفريضة والنافلة بالأذكار، يسبحون ويذكرون الله. فكون عبد الله بن عمر يصلي النافلة في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، فمعنى ذلك أنه لم يقم عن مكانه، بقي مكث في مكانه ثم صلى النافلة. يعني تأملوا في دقة البخاري وكيف استنبط من الأثر مسألة مكوث الإمام في مكانه. نعم، نسمع الحديث. قرأت الحديث؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة ثبت إمام، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله إنه شيخ الإسلام. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني أنه قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر عن هند بنت الحارث، هذا السند تقدم، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. هذا الشاهد في الحديث، يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ هو الزهري، هو الزهري. ونحن قلنا الزهري يأتي في الأسانيد إما بأن يقال محمد بن مسلم، وإما أن يقال ابن شهاب، وإما أن يقال الزهري. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. تقدم شرح هذا الحديث. وقال ابن أبي مريم، وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع ابن يزيد أنه قال: أخبرني جعفر بن ربيعة. نعم، اقرأ. قال ابن أبي مريم، قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد أنه قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه أنه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، قف. وقال ابن أبي مريم، هو سعيد، سعيد بن أبي مريم المصري، أنه قال: أخبرنا نافع بن يزيد، نافع بن يزيد الكلاعي أبو يزيد المصري أيضا، وهو ثقة ثبت، ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا كما في هذا، كيف؟ كما في هذا السند أنه قال أخبرني جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، وهذا جده من هو؟ جده صحابي المصري أيضا وثيقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهذا إسناد مصري. أن ابن شهاب كتب إليه أنه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية. الفراسية هذه فراس هي بطن من كنانة، بطن من كنانة، وكنانة قبيلة كبيرة ترجع إليها قريش، يعني قريش تعتبر قبيلة من كنانة، زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكانت من صواحباتها. هند كانت من صواحبات أم سلمة. أنه قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا ماذا يفيد؟ أنه كان يمكث، هذه الفائدة، أنه كان يمكث عليه الصلاة والسلام في مكانه. نعم، تابع اقرأ. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية، وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثتني هند الفراسية، وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال شعيب عن الزهري أنه قال حدثتني هند القرشية، وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية، وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أنه حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش أنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أراد البخاري رحمه الله بهذا العرض أن يبين الاختلاف في نسب هند هذه، فمن الرواة من قال إنها فراسية، ومنهم من قال إنها قرشية، والظاهر الله أعلم أنها فراسية أصالة وقرشية حلفة، يعني هذا تخريج، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، أو أن يكون الرواة نسبوها إلى قريش، نسبوها إلى قريش لأنها كانت في مكة، ولأن زوجها حليف لقريش، حليف بني زهرة وهو معبد بن المقداد، فظن الناس أنها قرشية لقربها من قريش مصاهرة وسكنا وصحبة مخالطة، فظن الناس أنها من قريش، ولا سيما أنها ترجع إلى قبيلة تجمعها بقريش وهي قبيلة كنانة. فعلى كل حال الظاهر المعنى الأول قوي جدا، التوجيه الأول أنها حليفة لقريش، وزوجها معبد بن المقداد وحليف بن زهرة، بن زهرة هؤلاء بن زهرة قبيلة من قريش، قبيلة من قريش، والله أعلم. فنسبت إلى قريش من باب الحلف، والزهري رحمه الله نسبها تارة إلى فراس ونسبها تارة إلى قريش. طيب، يعني الزهري في علمه وفضله ومكانته ودقته ما أظن يخفى عليه أنها ليست قرشية، ما يخفى عليه، نسبها إلى قبيلة فراس الكنانية، وفي موضع قال إنها قرشية، فالذي يظهر أنها قرشية بالولاء، بالولاء، وأن ولاءها كولاء زوجها، يعني إلى أي قبيلة؟ إلى بني زهرة اللي هم قبيلة من؟ هم قبيلة بن شهاب الزهري، واضح؟ هذا الذي يظهر، هذا أقوى توجيه. والتلاميذ اللي ذكرهم البخاري رحمه الله أصحاب البخاري، أصحاب الزهري، أصحاب الزهري، الزبيدي محمد بن الوليد. وأما قوله هنا في آخر سند حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش، قال الشراح أراد البخاري بهذا بهذا السياق من قريش الرد على من زعم أن كلمة قرشية تصحيف من فراسه. بعض الناس ماذا قال في تخريج هذا الخلاف في نسب المرأة؟ هند بنت الحارث قال لا هي فراسية، ولكن كلمة قريشية اللي جاءت في الأسانيد هذه تصحيف من إيش؟ من فراسية. فأراد البخاري أن يرد على هؤلاء بهذه الرواية عن امرأة من قريش، وهذا ما فيه، ما يحتمل التصحيف أبدا. ولا شك أن هذه مسألة يعني ليست مسألة أساسية في الصحيح، ولكن علماء الحديث كما قلت كثيرا عندهم دقة ويعتنون بالمسائل الصغيرة كعناية بالمسائل الكبيرة، الله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. أيضا هذا مشروع، صلى بالناس إماما ثم ذكر شيئا مهما، فلما سلم خرج مسرعا يتخطى صفوف الناس، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إن الإمام في هذه الحالة لا يمكث في مكانه، لا يمكث في مكانه، وإنما يخرج مسرعا ولو تخطى الصفوف لا حرج، لا حرج في ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد ابن ميمون المدني، وهو صدوق، قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وابن ماجه. وهذا الذي يقال فيه صدوق يخطئ صدوق يهم، إذا أخرج البخاري حديثه ما يكون هذا الحديث؟ ها؟ يكون حديثا صحيحا من صحيح حديثه، أنه قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هذا جده من هو؟ أبو إسحاق الراوي المشهور الإمام. وعيسى بن يونس ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي عن عيسى بن يونس: أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، كان يحج سنة ويغزو سنة. ما شاء الله، سنة في الغزو والجهاد وسنة في الحج. مات سنة 87 و100، مات سنة 87 و100، وهو من الطبقة، من الطبقة السابعة. عن عمر بن سعيد، عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل. المراسيل هذا كتاب لأبي داود مهم، ذكر فيه الأحاديث المرسلة والتي فيها انقطاع، مطبوع في مجلد، والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله المكي، من الرواة المشاهير، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي سنة 110 و100، وهو من الطبقة الثالثة، أدرك 30 من أصحاب النبي. ماذا يقول ابن أبي مليكة عن هؤلاء 30؟ يقول: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله، كلهم يخشى على نفسه من النفاق. شوف كيف الورع والدين. ما يقول أحدهم إنه على إيمان إيمان ميكائيل جبريل وميكائيل، هو يريد الرد على من؟ على المرجئة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان ربما والعياذ بالله يؤتى على إيمانه الذي في قلبه فيذهب، والله المستعان، نسأل الله الثبات. قال عن عقبة، من عقبة هذا؟ قد تقولون عقبة بن عامر الجهني، لا ليس هو الجهني رضي الله عنه، وإنما عقبة هذا هو عقبة ابن الحارث النوفلي، عقبة بن الحارث النوفلي المكي من مسلمة الفتح، بقي يقول الحافظ ابن حجر بقي إلى بعد الخمسين، وأخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة العصر، بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا أي لم يمكث، هذا الشاهد في الحديث لم يمكث، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته. يعني ما هذا الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يسرع هذه السرعة ويتخطى رقاب الناس؟ فخرج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فبين لهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للإنسان أن يبين وأن يزيل علامات الاستفهام من وجوه الناس إذا عجبوا من شيء فعله. فقال ذكرت شيئا من تبر، التبر الذهب الخالص الذي لم يصنع لم يصوغ، هذا التبر، ذكرت شيئا من تبر عندنا يعني في البيت، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته عليه الصلاة والسلام. لا يريد أن يكنز عليه الصلاة والسلام وأن يبقى الذهب في بيته، والله المستعان. الشاهد في الحديث قال فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى آخر الحديث، هذا الشاهد في الترجمة. ويأتي الحديث في أبواب أخرى، يعني في أبواب أخرى لها علاقة بمسائل أخرى في الحديث. ثم قال رحمه الله باب أو باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. البخاري رحمه الله تراجمه يعني فقهية دقيقة مرتبة ترتيبا سليما لو لاحظ الإنسان. ترجم أولا لمسألة إذا سلم الإمام يستقبل الناس، ثم ترجم إذا سلم الإمام واستقبل الناس يمكث مكانه، ثم بين مسألة استثنائية وهي إذا في شيء طارئ فإن الإمام له أن يسرع وأن يتخطى رقاب الناس. الآن بعدما سلم الإمام واستقبل الناس ومكث وأراد أن ينصرف، كيف ينصرف؟ هل ينصرف إلى جهة اليمين أم ينصرف إلى جهة الشمال؟ هذه مسألة عند العلماء الأولين أيام الصحابة والتابعين. الآن طبعا الناس ما تنتبه لهذا، الإمام يذهب كيفما اتفق، لا كانوا دقيق يعني كان عندهم دقة في هذه المسألة ويتبعون السنة. وكان كثير من الناس يعتقدون أن السنة هو أن ينصرف الإمام إلى جهة اليمين. طيب حتى ولو كانت حاجته وغرضه إلى جهة الشمال، قالوا ولو حتى ولو يذهب إلى جهة اليمين ثم يدور إلى حاجته وغرضه. والصحيح في هذه المسألة ما قال أهل العلم أن الإنسان ينصرف ويتجه إلى حيث حاجته، إذا كانت حاجته إلى جهة اليمين انصرف إلى جهة اليمين، إن كانت حاجته إلى جهة الشمال انصرف إلى جهة الشمال، يعني لا يتكلف، ينصرف إلى حيث كانت حاجته وغرضه. جيد. والصحابة أنكروا، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على الشخص الذي يتعمد ويتقصد أن لا ينصرف إلا إلى جهة اليمين ويزعم أن هذه سنة، غلط الصحابة هذا وأنكروا وقالوا لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف إلى عن يمينه وينصرف عن شماله ولا يتكلف. ولذلك البخاري قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. والمراد بالانصراف هنا، لأن الانصراف كما قلت مرة في درس، الانصراف يطلق على ثلاثة أشياء، يطلق على التسليم في الصلاة يسمى انصرافا، ويطلق أيضا على انحراف الإمام بعد التسليم واستقباله الناس هذا يسمى أيضا انصرافا، ويطلق على خروج الإمام من المسجد على خروجه هذا أيضا يسمى انصرافا. المعنى الثالث هو المراد، المعنى الثالث هو المراد، وهو ما هو؟ هل هو انحراف الإمام ولا خروجه؟ لا، المعنى الثالث هو المراد. طيب قد طب من يبين لي الدليل على أن المعنى الثالث هو المراد؟ ها تمعانا ولا من تمعان؟ اعطوني دليل، في دليل واضح على أن الثالث هو المراد. بحسب فقه البخاري. أحسنت إيش؟ لا أحسنت الترتيب، أحسنت الترتيب، ترتيب البخاري يدل على أن المراد ما هو؟ المعنى الثالث. لماذا؟ لأن الانصراف بمعنى الانحراف كان قد ترجمه في السابق، ترجمه انتهى منه، يعني انتهى من هذه المسألة وبين الحكم فيها. فترتيب البخاري يدل على أن المراد الانصراف هنا ما هو؟ الخروج، لأن بعض الشراح هنا فسر الانصراف بالانحراف، انحراف الإمام. لا، ليس هذا المراد فيما يظهر، وإنما المراد هو الخروج كما سيأتيك في الأحاديث والآثار. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. إذن هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك